أشواق أشواق وراقية وراقية موضوع كبير موضوع كبير. فإخوتي في الله سامحونا اقتطاع آخر. قضية الكاريكاتير في عبد مشتاق عبد من فإذا كان عبدا لله فإلى ما يشتاق إلى ما يشتاق فأين المشتاق؟ مشتاق للوزارة مشتاق للإمارة مشتاق للسياحة مشتاق لي مشتاق لي أشواق هابطة مشتاق لعربية مشتاق لشقة مشتاق لمرأة مشتاق الكلام الخايب ده مش عايز مشتاق لمراتي لا لا أنا ما بقولش لا أنا بقول بس هتبقى مشتاق لها بس مش ده الموضوع مشتاق لعيالك بس مش ده الموضوع يبقى قضية الاشتياق دي معنى عالي أوي أنا عايز أقول لك لو اشتقت لربنا مش هتشتاق لحاجة بنت تبقى خلصت أما دعاك الشوق إلى مناجاة الملك أنت لو قلت لي النهاردة أنك أنت مشتاق لربنا أقول لك كذاب ليتنا نشتاق طب لو واحد قاعد يبني عمارة زيدي ولا فيلا زيدي ويظبط فيها يبقى نفسه يسيبها هي دي القضية لما بدأت تحلو معاك الدنيا تسيبها لمين؟ تسيبها لمين؟ ده أنت علامة الشوق لله انك هتسيب كل ده مبسوط بانك هتسيب مش زعلان انك هتسيب استمع اكبر عقوبة بيعاقب بها عند سوء الخاتمة وحيل بينهم وبين ما يشتهوا وتأمل في سورة العنكبوت هذه الآية من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم اسمع السورة دي عايزة قاعدة شفت جمال القرآن يا دي سيد شفت الحلاوة الله أكبر الله أكبر اشتغل بمن يشتاق إليه واحد في البحر وشابط في ايه في خشبة تيجي موجة تنزل تحت غرق يا رب ويطلع يطوف على الصوات يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الشوق للنجاة والحاجات دي فيه اشتاق تعيش صح القرفان من نفسه كل ما يصلحها من ناحية تخرب من ناحية واحنا يطلع لنا في كل خرابة عفريت ما تمشيش في الخرابات واضح انها ما وصلتش الشوق لي بس بلا تعليق الواحد نفسه يعمل قناة اعلانات تنادي فيها عن الناس الرحيل الرحيل احنا مسافرين لربنا انك تقابله تسمعه تشوفه تحس بالقرب ليه ما بتتصوروش وتشتاق ليه بترتاح امتى يا محمد جنة ان شاء الله بس انت ناوي تدخل الجنة يا رب انت صاحب همة عالية فلماذا تنظر الى الدنيا وتترك الفردوس الاعلى اللي مشتاق ان ينجو أتركك الليلة لعل الله يطفئ شوقك بنعمة من بره كلام زي الفل وهو حد يقول لي ترجع خلص القضية بريق يلمع في سماء المجد للإسلام أشواق راقية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع المادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء